حديث حفصة بست شاشة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في سأب سعيد خدج رازبة يجوتي كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر يعني توقيت في غنبري دا صلاة خدلي بن رجاء فطر يعني ايكي شوال رجاء ايكي بشتي رمضان دا درخين صاعا من طعام صاعة كشخارني. وقال أبو سعيد يقول وكان طعامنا الشعير والزبيب خرنما وي وقتي جهب ميوجب والأقط بحسي كشكية والتمر وقصب يعني أفتشتها ما أداي خسن بو فطري.